الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قالوا: أما الحواشي المكتوبة من غير الأصل، يعني حاشية يأتي بها ناسخ أو مالك فيكتب حاشية ليست من الأصل المنسوخ، كشرح، طبعا لماذا كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ونحوه، يعني اختلاف نسخة، وهذا كان كثير جدا عند المزي لما ينطع عن الترمذي يكتب خاء كذا، يعني في نسخة كذا وكذا. فهذه الحواشي كيف صنيع معها؟ فقال القاضي عياض: الأولى أنه لا يخرج له خط، لأنه يدخل لبس، يعني لا يخرج له خط كما مضى الكلام عنه فيما يتعلق بالسقط، لا يخرج له خط لأنه يدخل اللبس ويحسب من الأصل، يظن أنه من الأصل، ويأتي إنسان ينسخه. أنا لما حققت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قبل 17 عام أو 18 عام على 7 نسخ خطية ونسخة شرح، فيوجد نص بالحاشية لبعض المتقدمين فيه نقل قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: جميع النسخ الخطية قد جاء بهذا إلا نسخة واحدة ليس فيها هذا. لما رجعت على الشروح، جميع الشروح فيها هذا من ضمن صلب الشمائل، والترمذي لم يسمع ابن أبي حاتم ولم يلقه وليس له رواية عنه ولا نقل. إذن هذا من أين جاء؟ هذه حاشية كتبت لبعض المتقدمين، لما جاء اللي بعده ونسخ ظنها من الأصل فأدخلها فيه. واضح؟ هذه موجودة. صنيع معها يعني؟ صنيع معها، أنا حذفتها وكتبتها في الحاشية، قلت قد جاء في جميع النسخ الخطية قول كذا كذا، ولا يعرف للترمذي سماع من ابن أبي حاتم ولا لقاء له. وهذه ربما كانت حاشية لبعض من روى الشمائل عن الترمذي أو من جاء من بعدهم. طبعا لا بد أن تشير إليها، لا سيما هي قد جاءت بالشروح جميعا. قال ابن الصلاح: والمختار استحباب التخريج لذلك أيضا، ولكن من على وسط الكلمة المخرج لأجلها لا بين الكلمتين، وبذلك يفارق التخريج الساقط. السادسة: شأن المتقنين من الحذاق التصحيح والتضبيب والتمريض، مبالغة في العناية بضبط الكسف، التصحيح على الكلمة الصح، والتضبيب اللي هي الضبة، والتمريض هي إذن علامة من العلامات سيشرحها واحدة واحدة. قال: فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى، يعني صح من حيث رواية أنه من المتن، ومن حيث المعنى هو صحيح، وهو عرضة للشك، يعني يشك فيها الراوي هل هو من الأصل أم ليس من الأصل، وهو عرضة للشك فيه أو الخلاف، فيكتب ذلك ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد صح وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. والتضبيب، ويسمى أيضا التمريض، أن يمد على الكلمة خط أوله صاد هكذا ورسمها صاد من غير النزلة. وفرق بين الصحيح والسقيم، حيث كتب على الأول حرف كامل لتمامه وعلى الثاني حرف ناقص ليدل نقص الحرف على اختلاف الكلمة، ويسمى ذلك ضب لكون الحرف مقفلا بها لا يتجه القراءة، كضبة الباب مقفل بها، نقله ابن الصلاح عن أبي القاسم الإفليلي اللغوي. يعني هذا كذا من حيث لماذا ضب؟ فهي إشارة على الأمر في إشكال، قد يكون إشكال يحتاج إلى تصحيح وقد يكون صواب، فإذا راجع وتبين أنه صواب سيكتب عليها حتى تتحول إلى صح، إذا كان غير ذلك يشطب عليها ثم يبين الصواب. ولا يلزق التضبيب بالممدود عليه لئلا يظن ضربا، وإنما يمد هذا التضبيب على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى أو خطأ من الجهة العربية أو غيرها أو مصحف أو ناقص. يعني ما هي الخللات التي يشك فيها القارئ فيجعل الضبة؟ فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل، وأن الرواية ثابتة به الاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح، أحيانا شيء تظن خطأ هو الصواب هو الصواب، يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأنت كتبتها حاء وبعدها ياء، فيأتي إنسان يضرب عليها ويظن أن الصواب حاء مكسورة، والصواب أنها حاء وبعدها لأنها ياءين، حذفت إحداهما للام وبقيت الأخرى. فالقارئ يعني لا يتعجل يخطئ، يجعل الضبة لأنه قد يكون لها وجه، يعني مثل هذا اللي حقق كتاب المعرفة والآثار للبيهقي. الشافعي يقول متصل، يقول مؤتصل بالفك والهمز. فالمحقق يقول في جميع النسخ الخطية، سبع نسخ خطية عندنا مؤتصل، وماذا جعلها متصل؟ قال هذا خطأ في لغة الشافعي أنه متصل. ومن الناقص الذي يضبب عليه موضع الإرسال أو الانقطاع في الإسناد، قد يأتينا موطن إرسال أو موطن انقطاع فيجعل عليه الضبة، يخشى الناسخ أن هناك سقط شيء، وربما اقتصر بعضهم علامة التصحيح فكتبها هكذا صاد فأشبهت الضبة، يعني هذا المزي رحمه الله يعتبرها هكذا ويكتفي بها. ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة من الرواة في طبقة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليس الضبة، وكأنها علامة اتصال بينهم. أثبت تأكيدا للعطف، أثبت تأكيدا للعطف خوفا من أن يجعل عن مكان الواو. السابع إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي عنه، إما بالضرب عليه أو الحك أو المحو بأن تكون الكتابة في لوح أو رق اللي هو الجلد أو ورق ثقيل جدا في حال طراوة المكتوب، يعني إما يحذف وإما يشير عليه. وبعضهم كان يكتب على بداية المحذوف لا إلى، وبعضهم يخط عليه خطا. وقد روي عن سحنون أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه، أي مسحه بإصبعه أو غيره، وأولاها الضرب، يعني أفضل شيء أن الإنسان يضرب عليها. فقد قال الرامي الهرمزي قال أصحابنا الحك تهمة، لما يحك يحك بس لما يضرب عليه خلاص. وقال غيره كان الشيوخ يكرهون حضور السكين اللي السكين يحك بها حك مجلس السماء حتى لا يبشر شيء، لأن ما يبشر منه ربما يصح رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر، بخلاف ما إذا خط عليه وأوقفه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته. ثم في كيفية هذا الضرب خمسة أقوال. قال الأكثرون يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله بكونه مختلطا به، أي بأوائل كلماته، ولا يطمسه بل يكون ما تحته ممكن القراءة، ويسمى هذا الضرب عند أهل المشرق والشق عند أهل المغرب، وهو بفتح المعجمة وتشديد القاف من الشق، وهو الصدع أو شق العصا وهو التفريق، كأنه فرق بين الزائد وما قبله وبعده من الثابت بالضرب. وقيل هو النشق بفتح النون والمعجمة من نشق الظبي في حبالته علق فيها، فكأنه أبطل حركة الكلمة وإعمالها بجعلها في وثاق يمنعها من التصرف، يعني هذا اشتقاق الكلمة الشق. وقيل لا يخلط أي لا يضرب بالمضروب عليه بل يكون فوقه منفصلا عنه، معطوفا حرف الخط على أوله وآخره، مثاله هكذا عندكم مكتوب؟ جيد، شو بل أرني؟ جيد. وقيل هذا تسويد، بل يحوق على أوله نصف دائرة وهكذا على آخره بنصف دائرة أخرى مثاله هكذا، وجعلها بين ما جعلها قوسين، جعلها قوسين وبين القوسين هلالين. وأشار إلى بعض الاختلاف المحقق. وعلى هذا القول إذا كثر الكلام المضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق، بالتحويق أوله وآخره، لما يحقق على أوله وآخره ويشير إلى أنه مضروب. وقد يحوق أول كل صدر وآخره في الأثناء أيضا وهو أوضح. ومنهم من استقبح ذلك واكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها وسماها صفرة لإشعارها بخلو ما بينهما من صحة، ومثاله هكذا جعل دائرة مفتوحة. جيد، تختلف يصير. وقيل يكتب لا في أوله أو زائد أو من وإلى في آخره، هذا أكثر شيء، لا إلى، يعني عن الكلام الذي يراد حذفه لا فوقه وإلى عند نهايته، يعني هذا لا تكتبه ولا تنسخ. قال ابن الصلاح: ومثل هذا يحسن فيما سقط من رواية وثبت في رواية. وعلى هذين القولين أيضا إذا كثر المضروب عليه إما يكتفي بعلامة الإبطال أوله وآخره، أو يكتب على أول كل صدر وآخره وهو أوضح. هذا كله في زائد غير مكرر. وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني مطلقا دون الأول، لأنه كتب على صواب، فالخطأ أولى بالإبطال. وقيل يبقى أحسنهما صورة وأبينهما قراءة ويضرب على الآخر. هكذا حكى ابن خلاد القوي. طبعا الآن هذا كله أصبحنا لا نحتاجه وغير مستعمل، لكن لا بد من معرفته حتى حينما نقرأ مخطوط نميز ما بين المضروب من غير المضروب، من غير مراعاة لأوائل السطور وآخرها وللفصل بين المتضايفين ونحو ذلك. وقال القاضي عياض: هذا إذا تساوت الكلمتان في المنازل بأن كانتا في أثناء السطر، أما إن كان أول سطر ضرب على الثاني أو آخره فعلى الأول، يضرب صونا لأوائل السطور وأواخرها عن الطمس، أو الثاني أول سطر والآخر آخر سطر فعلى آخر السطر، لأن مراعاة أول السطر أولى. فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما بأن لا يضرب على المتكرر بينهما، يعني لا يضرب الأول بل يضرب الثاني حتى يكون المضاف والمضاف إليه والموصوف والصفة متقاربين، بل على الأول في المضاف والموصوف أو الآخر في المضاف إليه والصفة، لأن ذلك مضطر إليه للفهم حتى ما يكون بين الأمرين شيء محذوف فتعسر القراءة. فمراعاته أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط. قال ابن الصلاح: وهذا التفصيل من القاضي حسن. وأما الحك والكشف والمحو فكرهها أهل العلم، لأنه يؤثر على الورق كما تقدم، وأيضا فيه تهم، يعني يتهم الإنسان الأمر ليس خطأ وإنما حذف لأمر ما. الثامنة: غلب عليهم الاقتصار في الخط على الرمز في حدثنا وأخبرنا، هذا مهم جدا لتكررها، يعني من باب الاقتصاد بالورق ومن باب الاقتصاد بالكتابة والحبر. وشاع ذلك وظهر بحيث لا يخفى ولا يلتبس، يعني أصبح هذا أمرا معلوما. فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف أي سنة، ويحذفون الحاء والدال، وقد تحذف الثاء يقال ويقتصر على ضميرنا بمعنى حدثنا. ويكتبون من أخبارنا أنا، أخبارنا تختصر لكن أنبأنا لا تختصر، أي الهمزة والضمير، ولا تحسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي يعني أبنا هكذا يعني وغيره لئلا يلتبس برمز حدثنا، وقد تزاد راء بعدها قبل النون أو خاء كما وجد في خط المغاربة، وقد تزاد دال أول رمز حدثنا ويحذف الحاء. يعني إذا كانت الحروف كثيرة لا داعي لهذا الاختصار. ووجدت الدال المذكورة في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي هكذا قال ابن الصلاح، فالمصنف حاكم كلامه أو رأى ذلك أيضا، أو وجدت في كلامه مبنيا المفعول. تنبيه: ثني ودثني وقاف وقثنا وقاثنا، يرمز أيضا حدثني فيكثر ثني ودثني دون أخبرني وأنبأنا وأنبأني. وأما قال فقال العراقي، منهم من يرمز لها بقاف، طبعا نادر جدا من يختصرها، قال يحذفونها ولا بد من قراءتها. ثم اختلف بعضهم يجمعها مع آلات التحديث فيكتب قثنا، هذا نادر جدا، يريد قال حدثنا. قال: وقد توهم بعض من رآها هكذا أنها الواو التي تأتي بعد حاء التحويل وليس كذلك، وبعضهم يفردها فيكتب قاف ثنا، وهذا اصطلاح متروك. يعني الأشياء هذه كلها نادرة، والنادر يعني ينبغي أن لا يؤتى به حتى لا يشوش على القارئ. وقال ابن الصلاح: جرت العادة بحذفها خطا أي قال، ولا بد من النطق بها حال القراءة. يعني أس الآن مشروع السنة النبوية القناة لما يقرؤونها لا يأتون بقال، وأنا لقيت مساعد الرئيس للقناة وتكلمت معه في هذا وراسلتهم ولكنهم لم يسجلوا، فلا بد من قراءتها. وإذا قلت حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا، يعني كلام لا معنى له، فلا بد من قال. وابن الصلاح قال: جرت العادة بحذفها خطا ولا بد من النطق بها حال القراءة، وسيأتي لك في الفرع التاسع من النوع الآتي. وإذا كان الحديث إسنادان أو أكثر وجمعوا بينهما في متن واحد كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء مفردة مهملة يعني وليست خاء، ولم يعرف بيانها أي بيان أمرها عمن تقدم، يعني أول من أتى بها من ما معروف، وكتب جماعة من الحفاظ كأبي مسلم الكجي وأبي عثمان الصابوني موضعها صح، فيشعر ذلك بأنها رمز صح، هذا خطأ. قال ابن الصلاح: وحسن إثبات صحة هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا. طبعا هنا يعني يقول لا بأس أن يجعل معناها صح وإن ركب لها صاد، لا هذا الشيء غير مستعمل وغير موجود. وهنا ذكر يعني لماذا يؤتى بهذه الحاء، طبعا ابن الملقن ذكر لها ثلاثة أسباب حينما يؤتى بها، وهنا ابن الصلاح قد ذكر السببين من تلكم الثلاثة. قال هنا: لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعل إسنادا واحدا. ثم تواحد ثالثة ذكرها ابن الملقن في أوائل شرح لصحيح البخاري ولكنني الآن نسيتها، وقيل هي حاء من التحويل من إسناد إلى إسناد آخر، هذا هو الصواب أنها تحويل من إسناد إلى إسناد آخر. وقيل هي حاء من حائل لأنها تحول بين إسنادين فلا تكون من الحديث كما قيل بذلك، ولا يلفظ عندها بشيء، هي تلفظ هكذا حاء. وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث، وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث، والمختار أنه يقول عند الوصول إليها حاء ويمر. التاسعة: ينبغي في كتابة التسميع أن يكتب الطالب بعد البسملة اسم الشيخ المسمع ونسبه وكنيته. قال الخطيب: وصورة ذلك حدثنا أبو فلان فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني قال حدثنا فلان، ثم يسوق المسموع على لفظه ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين، يسموه طبقة السماء، وأنسابهم وتاريخ وقت السماء، أو يكتب في حاشية أول ورقة من الكتاب أو آخر الكتاب أو موضع آخر حيث لا يخفى منه، والأول أحوط. قال الخطيب: إن كان السماع في مجالس عدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ، يكتب بلغ، يعني بلغ السماع إلى هنا. وينبغي أن يكون ذلك بخط ثقة معروف الخط ولا بأس عليه، عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه، أي لا يحتاج حينئذ إلى كتابة الشيخ خطه بالتصحيح، يعني لا يشترط على الكتاب أن يكتب الشيخ نعم عرض هذا علي وقرئ هذا علي، فيكتفى بصنيع الطالب حينما يكتب هذه المعلومات. ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات. قال ابن الصلاح: وقد قرأ عبد الرحمن بن منده جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل. وإذا كان ذلك الذي يكثر من الحلف، يعني هذا كما قال قتادة: لا يكثر من الحلف إلا من كان مهينا في نفسه، ولا تطع كل حلاف مهين، فهو ما عنده ثقة بنفسه فيحلف الآخرين. فهذا الكلام نفسه يقوله: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل. وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط الفرض؟ يعني لا أنت تكذب، أيا سوف تكذب في خط الفرض، ماذا تقول لهم؟ وعلى كاتب التسميع التحري في ذلك والاحتياط، وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيما يثبته، والحذر من إسقاط بعضهم، يعني ربما حضر في المجلس من لا يرغبه، عليك أن لا تسقطه، عليك بالعدل. قال: والحذر من إسقاط بعضهم، أي السامعين، لغرض فاسد، لمنافسة دنيوية أو عدم تمني الخير للآخر، فإن ذلك مما يؤديه إلى عدم انتفاعه بما سمع. فإن لم يحضر مثبت السماع ما سمع، فله أن يعتمد في إثباته في حضورهم على خبر ثقة حضر. ومن يثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه إياه ومنعه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب. فقد قال وكيع: قال وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب. وقال سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به، أو تذهب كتبه. طبعا لابن المبارك كلام نحو قال: أو اتباع سلطان، أن الإنسان يتبع سلطان. قلت: وقد ذم الله تعالى في كتابه مانع العاري بقوله: ويمنعون الماعون. وإعارة الكتب أهم من الماعون، وإذا أعاره فلا يبطئ عليه بكتابه إلا بقدر حاجته. يعني هنا لما ذكر أن الإنسان طلب منه الإعارة أن يعير، بدأ يخاطب المعار، أيها المعير المستعير، أي قل له لا يبطئ عليه، أي بكتاب. هذا من الظلم. قال هنا، قال الزهر: إياك وغلول الكتب، وهو حبسها عن أصحابها. وقال الفضيل: ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه لسخط الله تعالى. فإن منعه إعارته فإن كان سماعه مثبتا فيه برضا صاحب الكتاب أو بخطه لزمه إعارته، وإلا فلا. كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمانهم، منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وإسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي إمام أصحاب مالك، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي، وحكم به القاضيان الأولان. أما حكم حفص فروى الرامهرمزي أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا منه إياه فتحاكم إليه.

وهذا مذهب شديد وقد استقر العمل على خلافه، فلعل الرواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ لا يبلغون النصف، ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده بالإعارة أو ضياع أو غير ذلك، فلا يجوز حينئذ منه لجواز تغييره، وهذا أيضا تشديد. وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع الرابع والعشرين في وجوه التحمل. ولذا الآن لما نتكلم عن شروط الصحة ونقول الضبط وضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، على المذهب الآخر الذي يرى أنه يحق للراوي أن يحدث إذا لم يكن حافظا، إذا حدث من كتابه وحافظ على كتابه. أما إذا لم يحافظ على كتابه مثل سفيان بن وكيع فلا يؤخذ عنه العلم. ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروحين، قالوا هذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء. وممن نسب إليه التساهل ابن لهيعة، وإذا ابن لهيعة من ضمن أسباب تضعيف التساهل، كان الرجل يأتيه بالكتاب فيقول هذا من حديثك فيحدثه به مقلدا له، وكان يقبل التلقين. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح، أي من زوائد النووي على ابن الصلاح. وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط، فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه، ويحتمل أنه أراد بما ذكره أنه لم يوجد شروط، والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الإفراط والتفريط، فخير الأمور الوسط وما عداه شطط. طبعا حديث الذي يروى خير الأمور أوسطها حديث ضعيف بجميع طرقه، وليس دائما الوسط هو الصواب. وربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا قام الراوي في التحمل والمقابلة لكتابه بما تقدم من الشروط جادت الرواية منه، أي من الكتاب، وإن غاب عنه إذا كان الغالب على الظن من أمره سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا، لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن. فروع 14 سيأتينا بإذن الله تعالى ب14 فرعا نأخذها غدا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.